بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول وبالله التوفيق. قال الفقهاء بحرمة صوم يوم عيد الفطر، يحرم عندهم صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام هذين اليومين. أما يوم الفطر ففطركم من صومكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم، أي من أضحيتكم. كذلك يحرم صيام أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، لما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى أن لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأجاز أصحاب الإمام الشافعي صيام أيام التشريق، جوزوا ذلك، ولكنهم لم يحببوه إلى الناس فيما له سبب من نذر أو كفارة أو قضاء، أما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف ولا اجتهاد بين الفقهاء في ذلك. كما يكره للمسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام، فمن أراد أن يصومه فليصم يوما قبل الجمعة ويوما بعد الجمعة، لما روى الحاكم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. ولا يلزم من هذا أن يكون كالعيد من كل وجه، فإنه يباح صومه مع يوم قبله أو بعده، بخلاف العيد فإنه لا يصام مطلقا. كذلك من مكروهات الأيام التي تصام يكره فيها الصوم صوم يوم الشك، هو اليوم المكمل للثلاثين من شعبان، فإنه ربما كان من رمضان وربما كان من شعبان، إذا تحدث الناس فيه عن رؤية الهلال دون أن تثبت الرؤية، وكانت السماء غيما أي غير صحو، فهذا اليوم يكره صومه كراهة تنزيه. المكروه كراهة تنزيه هو ما خالف الأولى وكان إلى الجواز أقرب منه إلى الحرمة، يعني يجوز صيام مثل هذا اليوم اللي هو 30 من شعبان، ولكنه لا يجوز بحال من الأحوال أن نقول أنه حرام صومه، ولكنه يكره، الأولى أن يفطر الإنسان فيه لكي يكون فيصلا بين الفطر وبين الصيام الواجب. قال بعض الفقهاء أنه يكره كراهة تحريم أيضا، إلا إذا صادفت هذا اليوم يوما اعتاد الصوم فيه، يعني هذا الإنسان عاد أنه يصوم يوم الأثنين ووافق أن يوم الأثنين هذا أو يوم الخميس هو اليوم 30 من شعبان، فإنه لا يكره صومه حينئذ. كان يكون قد تعود صوم يوم الأثنين أو يوم الخميس كما قلنا، وكان يوم الشك أحد هذين اليومين، أو كان هذا اليوم قد صامه قضاء عن يوم أفطره، أو كان من الأيام التي نذر صومها لله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم، رواه الجماعة. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي نشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الترمذي وأبو داود. ويكره صيام يوم السبت بمفرده، لأن اليهود تعظمه فينبغي أن نخالفهم، فمن أراد أن يصومه فليصم معه يوما قبله أو بعده. فعن ابن بسر السلمي عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه، أي لا يبدين نفسه أنه صائم ذلك اليوم بمفرده، أي تطوعا لا فرضا، أما الفرض فإن الأيام تتساوى في شهر رمضان، رواه الإمام أحمد والحاكم وبعض أصحاب السنن. هذا ولا يكره صومه لمن نواه قضاء مما عليه كما أسلفنا في أحاديث سابقة. ولا يحل للمرأة المتزوجة أن تصوم تطوعا يعني نفلا وليس فرضا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان، أخرجه البخاري ومسلم. فإذا صامت المرأة وزوجها حاضر فصومها باطل ما لم يكن قد أذن لها فيه، وله أن يفسده عليها بالجماع، وإن كان من المستحب للزوج أن يكرم زوجته بأن يأذن لها في الصوم متى رغبت فيه، لأن الصوم يهذب الخلق ويقوي الإرادة ويكتفي منها بالليل والليل ما أطوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بما وفق فيه عباده الصالحين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.